في بيوت أذن الله لا تلقي انتجاه

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له قل الله You call